بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد دخل علينا العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العام وقعت فيه عدة أحداث. من أول أحداث هذا العام ولادة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ولد إبراهيم في بداية العام التاسع، وذكرنا ذلك في لقائنا الماضي. ثم إن هذا العام عرف بعام الوفود، حيث وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قبائل العرب معلنة إسلامها، حتى وصل عدد الوفود إلى 60 وفدا، كلهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنين إسلامهم. ثم إن في هذا العام وفي رجب، في أول رجب، مات النجاشي ملك الحبشة. وذكرنا أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: مات اليوم رجل صالح، قوموا فصلوا على أخيكم. فقام صلى الله عليه وسلم وصفهم صفوفا وصلى عليه ودعا له وقال: استغفروا لأخيكم. في رجب وفي سنة 9 في هذا العام وقعت غزوة من أعظم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الغزوة عرفت بغزوة تبوك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو كان يوري ولا يصرح لهم بالغزو، إلا في هذه الغزوة أخبر أصحابه بأنه سيغزو الروم، والروم عدد هائل كبير جدا ودولة عظيمة، يعني كان في ذلك الزمان أعظم دولتين هي دولة فارس والروم. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيواجه الروم ويحاربهم، فخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة وقد جهز جيشا وصل عدده إلى 30,000. وتبوك بعيدة عن المدينة، يعني تتراوح المسافة ما بين 650 إلى 700 على اختلاف الطرق، مسافة بعيدة. والوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن فيه الخروج إلى الروم كان وقت شديد الحر، وقد طابت الثمار وطاب الظلال واشتد الحر والمسافة بعيدة، فيصعب على الإنسان إلا من كانت عزيمته قوية وإيمانه قويا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة وأمر على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة قبل أن يخرج أن يجهزوا هذا الجيش. فسارع الصحابة رضي الله عنهم لتجهيز هذا الجيش، فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، نصف ما يملك جاء به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عمر؟ قال: هذا نصف مالي وتركت نصفه عند أولادي. فجاء بعده أبو بكر فجاء بماله كله ولم يترك شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر: ما هذا؟ فقال: هذا مالي. قال: هل أبقيت شيئا لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فجاء بنفقة عظيمة أعظم ممن تقدم، ولم يسمع بنفقة دفعت في جيش العسرة أو في جيش تبوك مثل نفقة عثمان رضي الله عنه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: ما ضر عثمان بعد هذا اليوم شيء، يعني لا يضره شيء بعد هذا اليوم. وجاء عبد الرحمن بن عوف وكان من تجار الصحابة رضي الله عنهم ب8,000 درهم، ثم تتابع الصحابة يدفعون تجهيزا لجيش العسرة على قدر استطاعتهم. أما المنافقون فإنهم وقفوا مستهزئين ويسخرون من الصحابة، ف فمن جاء بمال كثير قال هذا يرائي، ومن جاء بمال قليل قال الله غني عنك. وأنزل الله فيهم قول الله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الغزوة تخلف عدد من الصحابة، وكان تخلفهم على ثلاثة أقسام: منهم من تخلف بعذر، ومنهم من تخلف بغير عذر، منهم من تخلف بعذر. وهؤلاء الذين تخلفوا بعذر وهم إما مرض أو سبب عاهة أو نحو ذلك ممن يعني كان له سبب واضح، ومنهم من تخلف بغير عذر ولكنه ادعى أعذارا كالأعراب والمنافقين، فإنهم تخلفوا ولكنهم قدموا أعذارا والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله. ومنهم من تخلف وليس عنده عذر ولم يقدم أعذارا، وهم الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. مضى النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه الكبير وعسكر في ثنية الوداع في أطراف المدينة، وبدأ يعقد الرايات، وكان جيشه فيه عدد كبير من المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجهم هو تثبيط المؤمنين وإرجاف المؤمنين، إرجاف المؤمنين ليس خروجهم في جهاد ولا نحوه. مر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك بالحجر، والحجر هي حجر ثمود وبلاد ثمود. ولما مر بديار ثمود وهم قوم صالح استعجل النبي صلى الله عليه وسلم راحلته، ونزل بعدما تجاوز ديار ثمود. فذهب بعض الصحابة إلى ديار ثمود واستقوا من الماء من آبار ثمود وعجنوا. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء القوم الذين عذبوا، فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يسقوا مواشيهم ولا يأخذوا شيئا من ذلك، فأخبروه أنهم أخذوا وعجنوا، فأمرهم أن يلقوا العجين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكمل طريقه إلى تبوك، وكان يجمع بين الصلوات، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وفي طريق تبوك أصاب الناس عطش شديد، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يسقيهم، فنزل المطر عليهم وتجمع السحاب ونزل عليهم فشربوا وملأوا أوعيتهم. وفي طريق تبوك أيضا من الأحداث نزل الجيش في الليل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته ويتوضأ، وكان معه بعض الصحابة وهو المغيرة بن شعبة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، وانتظره الصحابة ولكنه تأخر، وأقام الصحابة الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الركعة الثانية فصلى. ثم لما سلم عبد الرحمن بن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل صلاته، فأخبروه أنهم انتظروه، فلما أخبروه بذلك قال أحسنتم وأصبتم، فأقرهم لأن الوقت ضاق بهم. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه إلى تبوك، ثم قال إنكم ستلقون غدا إن شاء الله عين تبوك، فإذا وصلتم إليها فأخبروني. فلما وصلوا عين تبوك أخبروه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا في هذه العين ففاضت مياهها بقوة. وهذه كلها إخبار بما جرى على يد النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة. وبعد ذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل، لما وصل إلى تبوك أقام بها 20 يوما ينتظر أن الروم تأتي، ولم يأتي أحد من الروم، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها 20 ولم يلقى عدوا. ثم بعد ذلك بدأ يبعث الرسل والكتب إلى الملوك يخبرهم برسالته ودعوته، فبدأ يصالح بعض القبائل، وبدأ يبعث إلى بعض هذه الدول التي قريبة منه. وبعثه وإرسال هذه السرايا سيكون لها إن شاء الله لقاء بإذن الله. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.